انتوا عارفين عاده ما بتبقاش الحمل الثاني، يعني الحمل الاولاني لو واحده مجبره في نفسها ومتاخدش الحديد مش هيحصل حاجه قوي لان عندها مخزون هتسحب منه. على الحمل الثاني بقى هتبان الايرن ديفيشن تاني. طيب دلوقتي يفضل جات لك واحده كتبت لها كبسولات الحديد دي ثلاث كبسولات في اليوم تمام الصبح والظهر وبالليل وبتاع جايه وتقول لك مش ممكن تكتب نوع ثاني. ليه؟ كونتينيوسلي بيعمل جاست كونتينيوسلي ما وصلش الكبسوله دي، كتبت نوع ثاني نفس الطريقه كونتينيوسلي ومش كونتينيوسلي وبعدين اعمل ايه؟ ممكن اضطر ادي حقن حديد، ممكن اضطر ادي حقن حديد بارنتر الايرن، هو البارنتر الايرن ما بنلجالوش الا يعني لو محتاج ريسبونس اسرع او لو البيشنت مش طايقه خالص الاورال رول ده بحيث انها مش هتكتب، يعني بقينا نتكدوا اه كل اللي انت عايزه بس هو ما بيتكتبش. ساعتها ممكن نرجع لبارنتر الايرن، يبقى ايه الانديكيشن بتاع البارنتر الايرن؟ ان تولرنس الاورال رول او ان انت محتاج رابيد ريسبونس، هو ريسبونس البارنتر الايرن بيبقى اسرع شويه. فساعتها ممكن تدي حقن ايرن، طبعا حقن ايرن بتريد لو بتكلكع وبتعمل سايد افكتس قد سايد انجكشن بس يعني مش هلجا لها الا مختار. وبرضه في واحده جايه معاد ولادتها في الاسبوع الجاي وهي مجرى بنت عادي مهما اكلتها ولا حاجه ما ينفعش يعني تختار تي اي ترانسفيوجن اوف بلاد ولا هي محتاجه اكتر فاك ولا محتاجه فاك ار بي سي اكتر من بلاد مش عايزه بلاد محتاجه ار بي سي اكتر. تعرفوا فاك ار بي سي دي راح بيحصل عليها فاك يدي الدم وتجيبه متعلق ساعه بس هتلاقي فاك ار بي سي في راس الفاك هو هيبقى في بلاد مش قصه لازم تفصلهم بالمعنى يعني انت تسيب فيك الدم كده الدم الار بي سي بتضرب في التحت فهي محتاجه الاحسن من دلوقتي عشان ما تزودش الفوليوم او الزياده هي محتاجه فيها ار بي سي طبعا. فدي القصه بتاعت ار ان ديفيشن تيرين تيرين ثانيه بتضرب فوليك اسيد ديفيشن نفس الموضوع الاكل اللي فيه فوليك اسيد وريكارن فوليك اسيد اتفقنا عليه مش كده؟ الاكل اللي فيه فوليك اسيد قلت لكم مره اللي فاتت وريكارن فوليك اسيد اثناء الحمل 1 ملي جرام بير دي ممكن واحده يجي لها انيميا بسبب فوليك اسيد ديفيشن ساعتها الانيميا هتبقى ايه؟ ماكروسيتيك هايبركرونيك لان في مشكله في الديفيجن شويه هتبقى الار بي سي بتوصل لحجم كبير هتبقى ماكروسيتيك هايبركرونيك ار بي سي العلاج انها تاكل اكل فيه فوليك اسيد وتاخد فوليك اسيد سبلمنتيشن سبلمنتيشن ده بيبقى 5 مللي في اليوم مش مللي واحد مللي واحد مللي واحده لسه ما جالهاش لما يجي لها انيميا هتاخد 5 مللي فوليك اسيد في انيميا من نوع ثالث اللي هي 4 دي 12 ديفيشنسي هو انتوا متهيألي ان انتوا فاكرين ان الفيتامين بي 12 ديفيشن بتاعي فيري فيري فيري رير هي المشكله بتبقى عاده حاجه اسمها انترنسيك فاكتور يعني هو بي 12 موجود بس المشكله ان هم ما بيحصلوش ابسوربشن نتيجه لاك اوف ذا انترنسيك فاكتور طبعا منين الانترنسيك فاكتور ده؟ من الجاستريك ميكوز صح؟ فلو في بقى بروبلم في الجاستريك ميكوز زي حاجه اسمها ايكلور هايدريك ساعتها ممكن يبقى العيانه عندها الانيميا دي اللي هي بيقولوا عليها ترنيشس يبقى دي بي 12 لو عندك عيانه المنظر ده بديها بي 12 طبعا ده حاجه رير قوي بس لو واحده عندها كلور هايدرايد بس انا بتكلم عن الانيميا في انيميا كمان منطقيه جدا جدا هيموراجيك انيميا لو احنا في بدايه الكل والهيموجلوبين من النهارده كان 12 جالها سيفير اتاك اوف انتي كوارتر هيموراج على الظهر بقت هيموجلوبين 6 هيموراجيك انيميا صح؟ هيموراجيك انيميا تعالجها بايه؟ هي فقدت ايه؟ بلاتي صح؟ وبعدين البني ادم لما بيجيله انيميا الهيموكويتك سيستم بينشط عشان يعمل ار بي سي بدل مراحل دي تبقى محتاجه حديد برضه يعني هي دلوقتي تاخد بلاد كويس ولغايه لما نزق الهيموجلوبين شويه نزق توصله 7 8 طب وبعد كده بعد كده تمشي برضه على الحديد انها وي نيد ايرن اند كيماتاليس يعني ايرن اند فوليك دي اسمها هيموراجيك في انيميا ثانيه انيميا سكندري تو رينال ديزيز يعني لو واحده عندها رينال ديزيز بيجي لها ديزيز الكدني هي اللي بتطلع حاجه اسمها ايه؟ الريتروبوتين فالناس اللي عندهم رينال ديزيز كرونيك رينال ديزيز ممكن يبقى عندهم انيميا سكندري تو لاك اوف برودكشن اوف الريتروبوتين على فكره الريتروبوتين النهارده از افيلبل موجود في السوق حقن في حقن الريتروبوتين طبعا فيري اكسبنسيف بس موجوده لو عندك عيانه بمنظر ده يقول ليك انك تديها يا اما بلاد كنترول يا اما الريتروبوتين شخصيا مش كده فوق الريتروبوتين هو موجود في انيميا تاني نتيجه لبروبلم في الار بي سيز حاجات انتوا عارفينها فاهمينها نشاط في الاطفال في واحده عندها ايه؟ عندها سكيروسايكوزس ولا حاجه كده عندها نورمال فريجيلتي اوف الار بي سيز الار بي سيز اسمها هيموليتيك انيميا صح؟ وده تو كومبنسيت ذا لاست ار بي سيز بس دي القصه بتاعت انيميا بريجنس الموضوع ما فيهوش حاجه قوي يعني بس كل القصه هم في سؤالين ايه هم دول اللي هم مين اكتر سبب كومن للانيميا الاول لازم تقول الفيسيولوجيكال انيميا وهي اكتر حاجه كومن هي الايرن ديفيشنسي عايز اتكلم على السؤال اللي بعده ايه الاكل اللي فيه ايرن والريكويرمنت بتاع الايرن ديفيشنسي بصوا يا جماعه في مبدا انا كنت كلمتكم فيه قبل كده وعايز ارجع اتكلم فيه تاني دلوقتي. انا فاهم كويس قوي ان هيطلع السؤال دلوقتي بس يعني اتقال واحد سؤال ومفيش مشكله خالص في المؤاخذ سؤال في الورقه هو جوند بتتجنس يوم ما هيجي سؤال كبير هيجي عليه 30 نمره مثلا هو سؤال بخمس نمر وبيني وبينكم بقى الجهاز دي ما حدش هيكتب فيه حاجه فانتوا لما تكتبوا فيه كلمتين هتبقوا هايلين قوي قوي. ايه اللي يعني جوند؟ انا بتكلم جد مش بهزر يعني. ايه اللي يعني جوند؟ اللي يعني جوند ايه؟ طب ما سمعتوش على انه الهيباتايتس كان جوند؟ واحد حواليه حامل واحد جالس من كافيتيريا مش عارفين جالا هيباتايتس ما بيحصلش. اكتب اسباب جونس اللي انت عارفها هو ايه المانع ان الحاجات دي هي مش هتحصل مع حد مين قال لا يعني واحده جالها انفكتيف هيباتايتس ما يجيلهاش جونس يجيلها جونس هيباتايتس بكل انواع ادي حاجه. ثاني حاجه واحده جالها اوبستراكتيف جونس واحد عندها ستون ولا حاجه قفل السكه ستون في الفيديو ريدوكس قفل السكه وجالها اوبستراكتيف جونس صح. واحد عندها هيموليتيك انيميا ما يجيلهاش جونس يجيلها جونس مشكلة. واحد عندها باثولوجي مرتبط بالحمل بس دي حاجتين مرتبطين بالحمل دي كانت كمان لسه قايلين النهارده يعني بري كانسر تجيب برونتس لو في سيفير ليفر باثولوجي وهايبرنس تجيب برونتس برضه نتيجه الباثولوجي اللي بيحصل في الليفر. وفي حاجه كنت قلت لكم عليها كده على كتير المره اللي فاتت على طول هايبر سنسيتيفيتي لذيذ. انا قلت لكم ان الايثوجين بيأثر على الليفر انزايم دي واحده بتتكلم المره اللي فاتت على طول على الايفكت على الجي اي تي. الايثوجين بيأثر بيعلي البايل سولز نادرا ممكن يعالي كمان البيليرول. ففي حالات نادره واحده ست كل ما تحمل تصفار كل ما تحمل تصفار دي اسمها ريكارنت كوليستاسيس اوف كرايتيس ريكارنت كوليستاتيك جوند اوف كرايتيس دي هايبر سنسيتيفيتي افكت التعليم فعلي عاده ما بتكون مايل ومش سيريس. في حالات بقى نادره قوي قوي قوي لو حبيت تفتكرها في حاجه اسمها اكيوت فاتي ليفر. اكيوت فاتي ليفر دي حالات اكستريم رير ومحافظه من رحمه ربنا انها اكستريم رير لانها فيتا. دي واحدة بقى مواصفاتها كالآتي دي واحدة أولا أب نورمال سنسيتيف لبيت زي اللي هو أيوه يعني هي لو كانت مبدئيا كده كانت كل ما تعمل اختصار خلاص. وكمان عندها لينا فيلير وكمان حد ادها تترا سايكل لو اجتمعت فيها الحاجات دي هما في حالات ممكن تؤدي إلى كده أكيوت فاتي ديجنريشن أو أكيوت فاتي ديجنريشن. طبعا دي بيحصل لها فيري رابيد ديجنريشن بتكون في ظرف يومين ثلاثة أو خمسة ستة أشهر تبقى دور بقى على واحده انيوجوال سنسيف للايسترين بحيث انها كل ما بتحمل بيجي لها ريكارن كوليستيز وجالها رينا فيلير ما اعرفش ليه كويس وكمان خدت تترا سايكل. لو حصل الحاجات دي هيبقى عندها اكيوت ثيرابي ولا اكيوت باتي ديجنريشن. هو يعني لو الواحد فكر كده في اسباب الجوندس هتلاقي انفكتد هتلاقي الهيباتايتس هتلاقي الهيباتايتس الجوندس هتلاقي الهيباتايتس الجوندس وليه سمعت كلمتين من تريس انسر بتعمل جوندس وهاتر انسر بتعمل جوندس وبعض الناس نادرا لما بيحملوا بيجي لهم جوندس خلاص. هو اصلا مش مطلوب منك اكتر من خمس تنطر بخمس نمرات خلصنا على كده يعني. اللي بعده تايروتوكسيكوزيس انفكشن مش في ناس تايروتوكسيك ممكن يحمله يمكن يحمله لو حملت هي الفكره كلها في العلاج الفكره كلها في العلاج. العلاج بتاع تايروتوكسيكوزيس زي ما ممكن تكون سمعت الضغط على الجراحه هو العلاج. عندك انتي ثايرويد دراسي كويس ادي حاجه. الحاجه الثانيه عندك سيرجري مظبوط. والحاجه الثالثه عندك شيء اسمه راديو اكتف ايودين مش كده؟ احنا ما ينفعناش غير انتي ثايرويد دراسي. السيرجري مش مطلوبه اثناء الحمل لان انتوا لسه سامعين المره اللي فاتت ان الثايرويد اثناء الحمل حجمها بيكبر قوي بيكبر والفاسكولاريتي بتزيد قوي قوي. حضرتك يعني تروح تعمل فيها عمليه دلوقتي وهي كبرانه قد كده والفاسكولاريتي زياده ما تقدرش تعمل عمليه دلوقتي فما ينفعش عمليه اثناء الحمل لانها هترجع بعد الولاده تصغر فما فيش داعي للعمليه. تقدر تدي راديو اكتف ايودين لواحده حمل وما فيش قدامها غير انتي ثايرويد دراسي. هتدي انتي ثايرويد دراكس وعشان العيل ما يطلعش كراتن هتدي small dose of thyroxine L-troxin أو thyroxine. هو small dose دي تضمن ان البيبي ما يطلعش كده، هي مش هتعكس الافكت على عندي thyroxine. وهتدي البروفايل ثايرويدين اللي بيقولوا عليه، وهتدي معاه سمول دوز الالتروكسين تو افويد البيبي الاكريتس، يعني عنده كونجنتال هايبو ثايرويدين. يعني هو كل الفكره انه الست تاخد ايه اللي عندها تاخد انتي ثايرويد وهتاخد معاه لو دوز او ثايرويد. اللي بعده الابيلابسي والبريجنسي. الابيلابسي جت في الريتها فين قبل كده؟ الابيلابسي اللي عندها كونسول يعني ايه اللي كان واحده حامل يجي لها تكس، بس اللي عندها ابيلابسي اولا عندها بوست كويس، وثانيا لا رفاع عالي ولا عندها بوليموريا ولا حاجه، هي بالاول بتقول لك عندها ابيلابسي وماشيه على انتي ثايرويد. السؤال دلوقتي بصوا هنا، الموضوع مش محتاج مذاكره، لو في واحده ابيلابتيك بيجي لها ابيلابتيك اتاكس هيجرالها ايه مع الحمل؟ ما اعرفش، كل الاحتمالات قائمه، ممكن الست دي الابيلابتيك فيتس بتاعتها تتحسن وتقل وتبقى على فترات متباعده، ممكن تفضل زي ما هي ممكن تجي، ما اعرفش، كل الاحتمالات قائمه، ممكن يحصل كده او كده، وفي بعضهم يجرالوا كده ولا كده ولا كده. دول هنعمل لهم ايه؟ الانتي ثيرابيك دراج مش معناتها حاجه اسمها ايبالاتين اللي هو اسمه ايه؟ دايب هاي هايدرتوين او فينيتوين. الفينيتوين ده له تاثير، له تراكمات على البيبي حوالي 5 ل 10% تاخد الدواء ولا ما تاخدوش؟ تاخد الدواء طبعا، تاخد الدواء. هو في احتمال 5 ل 10% تراكمات كفايه، بس لو وزنتها هتلاقي الافضل انك تاخد الدواء. كنت عندك واحده ابيلابتيك لو شفتها من غير الدواء يجي لك ابيلابتيك، وهي بتعدي الشارع تقص على كده، وهي واقفه في البلكونه تقص على كده، وهي في الحمام تقع تتخبط تخبط على الحمام دي بالي فيه، تخبط في حاجه في سن مش عارف ايه تقص معاها. يبقى دايما دايما الدواء اللي بيحكم احنا هندي دواء ولا مش بس فيرسس الباني، موضوع يستاهل ولا ما يستاهلش. في حاجه اسمها كاونسلنج، في حاجه اسمها انك تقعد مع الست دي تقول لها والله حضرتك لازم تاخدي الدواء، والدواء ده احتمال انه يبقى فيه كونجنتال انوميز ان رينج اوف 5 تو 10%. يا حرة ان انا ما اقدرش اقول لها بطلي الدواء ويجي لها ابيلابتيك فيتس في الشارع تروح فين؟ يعني الابيلابتيك فيتس دي ممكن تبقى خطر جدا جدا، وساعة عملية بساعة عملية كمان كنت دي بالي سين، الواحد هيأذي الدواء في ريسك. اه ليه يعني هيطلع مش هيطلع بقى مثلا كومبليتلي ديس فيجر دلوقتي، يعني ممكن يبقى في شوية انوريز ما هياش سيريس قوي، وبعدين هي برضه 5% يعني مش اكيد هيطلع فيه مشكلة، يعني واحد من كل 20 واحد، يبقى الموضوع يستاهل انها تاخد الدواء. في دواء تاني بيتاخد ابيلابسي بيقال انه ارحم شويه، في حاجه اسمها كربامازيبين. لو كنت فاكر كربامازيبين ده اللي اسمه ايه عارف اسمه؟ بروتجريدول. هتقولي على حاجه مش مهم، مش مهم طبعا. المهم كل الكونكلوجن عايزين نطلع فيه من موضوع الابيلابسي هما كلمتين، كلمتين بالعدل، ان هو الديفرنشال دايجنوز بتاع مين؟ ابيلابسيا، وان لو في واحده عندها ابيلابسي المفروض تاخد علاج اسمه روبيلا. طبعا الروبيلا اللي بيجي لها روبيلا، الروبيلا بتعمل ميجر انوميز اكسبوجر للروبيلا في الفيرست ترامستر في احتمال 60% او اكثر ميجر كونجنتال انوميز. مع الاسف الشديد الميجر كونجنتال انوميز دي ما بتقلش، يعني كونجنتال داتنس هتعرف منين بقى ان شاء الله بسمار من البيبي ازاي كويس، ولا بلايندنس. هما دول اهم حاجتين، داتنس وبلايندنس، ما تقدرش تعرف، مش هتقدر تعرف ازاي البيبي ده ما بيسمعش ولا بيشوفش، المجرى فيه مش حاجه نظامي استكشاف. فعشان كده مش المفروض الست تتعرض للروبيلا، عشان كده بيقولوا لكم في الكوميونتي المفروض البنت قبل ما تتجوز تاخد الباكسين والام ام ار والكلام ده. طب كويس، واحده شاركه جايه بتقول لك كان عنده اختها وكان في مش عارف اختها عنده حظ المان، كانت ايه؟ نعمل لها يمينو براون جي وام، صح؟ وانتوا عارفين السيجنفكنس بتاع كل واحد فيهم، جي ده بتاع جولد انفكشن اور اميونيتي، ام ده بتاع ريسنت انفكشن، يعني ده تو بي ريبيتد. يعني لو من الاول لقيت الام عالي تبقى دي انفكشن اكيد، لو لقيته مش عالي لازم اجيبه بعد اسبوعين برضه عشان ابقى متاكد. ساعتها هتقول لها ان ده في احتمال مور ذان 60% انه يبقى في كونجنتال دافنس وبلاكنس، يو سيلكت كومبينيشن اوف بريكنس. تمام، فده القصه بتاعت روبيلا انفكشن وبريكنس. توكسو بلازما اتكلمنا عليه، اتكلمنا عليها مع ايه توكسو بلازما؟ كلمتين مكتوبين هنا مكتوبين ولا قلناهم في الابيض والروش. سيفلس وبريكنسي تشارت، سيفلس اللي يهمني فيه نقطتين، بيعمل ابورشن له شكل معين وجرادوال انكريز الدوريشن بعد الشهر الرابع، ادي اول حاجه. ثاني حاجه تهمني هو علاجه، علاجه ايه؟ سيفلسلم، ولو سالتي اللي كان سلم سيفلسلم برضه، سيفلسلم برضه انا بتكلم على الحمل، ريترومايسن ما بيعديش الكسل. فالمهم البي بي لا مش قوي كده ولا ملاريا ولا بتاع، لا مش قوي يعني. لا خلاص يا ملاريا بريجنسي. البروم بلازمودي انتقل بقى بسنوبنا موسى اي حاجة. الحاجة الثانية اللي هي ما قلناهاش كانت ايه بقى؟ الطبيعي الانتين يستخدم. ده انا احطه دي خوفا مني بقى. انا احطه دي يعني بس عشان انا اطمن عليه. ممكن واحد يجي بقى يعني يكتب سؤال ويقول لك الطبيعي الانتين ده اي واحد يكتب وبتاع. انا حددت المكان بتاع السؤال واللي هو يكتبه تحت ضمن الانتاج الكامل ليه فاجئ يعني عند حمل وطنط ده اول ثالث ضمن او ثالث الكامل ده بيتقسم الفين ده لمجموعتين كبار جينيتال واكسترنال دي اسباب الكامل جانيتال واكسترا جانيتال قد يكون الفين ده جاي من حاجة جانيتال تراك او جاي من بره الجانيتال. بصوا عندي هنا في المكتوب عندهم دلوقتي جانيتال نرسم جانيتال تراك ونشوف الفين هيجي منين. عايز تروح ديكو ويروح ده شكرا انت عايز يقول حاجه بقى يقول ايه اللي يعمل ايه يوتر بس ايه اللي يبقى اليوتر دي يعمل ايه انت عارف هيقول ايه انا مره مروحه ليه بيرفينس مش كده او ممكن حتى اقل حاجه برضه غيرها تابوش مش تابوش بيها الكلمه يا ابوش الباقي صح مفيش مشكله يعني كومبليكيتد فايرويد ولا ديجنريتد فايرويد صح ها ومش عارف ربش اليوترس اكيد صح ومين ده اللي بيعمل كده يعني ده المرض فيزيكال مور مظبوط بس في حاجه تعمل فين عندك في الاسلام اللي انت بتعمل كده فدي حاجات كلها جايه من اليوترس كيو ال كيو يعني ايه؟ سبتكتس نبلة قوي مع الحمد لان العكاسه في الفتره كان زمانها فتح منزل وكان حملت السكه مقفوله على اساس الفتره فيعني نادر جدا الواحد يروح لحد العكاسه في انما يتفضل يعمل فين طلع من النص فاقول هو ده طب ليه كده مين اسيست افرج ان هو ده كده اسيست ويست ان هو ده اسيست اي حاجه من المنظر ده طب والبرود ليجنز برود ليجنز في فينز والفينز ممكن اثناء الحمل تبقى كونجستد بتعمل ايه؟ فايكوسيس فاهم فين نتيجه فايكوسيس في البرود ليجنز طب والراوند مش كده كده يقدر يصير يكبر مع الحمل بس ما تترش على نوع بينز هو ده اللي يخلي الحوالي يشكته الشكوى اللي جاني كومن اللي بتشاور عن ايه يخص كده يقول لك عندها وجع في ناحيتين دول حتى لو كنت قلت لكم وقتها وجع العطر يمين ولا شمال؟ شمال لك ويكبر ما تترش على ناحيه الشماله حتى دول انه لهم ينوع جنبهم الشمال عشان يرجع تاني يمين الناحيه دي اكزامبلز على حاجات البين هو جاي من شكل التراك كلها منطقيه جدا يعني مش كده؟ تكستر جينيتال اكسترا جينيتال مرتبط بالحمل او مش مرتبط بالحمل يعني ريليت تو بريجنسي او نوت ريليت تو بريجنسي ايه الاكسترا جينيتال وريليت تو بريجنسي نعم صح لو باك ايه لو باك ايه بيحصل مع الحمل اي واي دو تو ان اي لامبر دول دول مع الحوامل مش ضروري وجع شويه عشان دي ضد الضغط ده اكسترا جينيتال مش مرتبط بالحمل مين جاي مصيبه اكسترا جينيتال ومرتبط بالحمل صح كابسول الهيماتوما بتاعت الميدل سيفير الرياس للتين كان صحيح مش من جانب التراك انما مرتبط بالحمل ومين كمان كنا لسه سيف دلوقتي مفيش من ثلاث دقايق طيور الفاكس طيور الفاكس في البريجنس ما بتعمل اكثر ثانية التين انما برضه طيور الفاكس في سبيك اسبوز للبريجنس دي اكزامبلز على حاجات اكسترا جانيتال انما مرتبطه بالحمل اكسترا جانيتال ملوش دعوه بالحمل اي حاجه بقى اللي يعجبك زي اتندي سايدز مش عارف ايه اي حاجه بقى دايركتورايز اي سبب للتين بشكل عام Angular pregnancy, deep pregnancy زي كده ال interstitial ليكتوب زي ال interstitial cuba ليكتوب ساعات بعترض ان انا بيكتبوا في نفس اليوم. هذه القصه بتاعت يعني لو فرضنا ان انت لقينا سؤال اسمه مين حب يحط سؤال اهو منه اسما يعني ظاهره رحمه وباطنه العذاب اسمه ان اي حد يكتب فيه خلاص هو عايز حد يكون في بالنا كل حاجه يعني احنا لا هنجيب سؤال فاضي ولا هنقعد نذاكر كل كلمه نصبها في القصه لا عايز تكتب السؤال ده بس اكتب ايه؟ جينيكال والاكسترا جينيكال والاكسترا جينيكال ده ريليتد تو بريجنسي او نوت ريليتد تو وبرضه هنرجع مطرح ما كنا لو تخيلنا بقى واحد بيصلح سؤال زي ده زي ما قلت لكم من 20 ورقه هتلاقي 10 12 مش فاهمين حاجه خالص واحد كتب له ان البيت ده حاجه وحشه قوي ما كانش المفروض يبقى فيه كده الفايبرويد يعمل ايه ونكسر الفايبرويد ونفكر ما نعرفش اليوترس وبيضيعها كده ونلاقي بقى لما هتلاقي واحد كاتب جينيكال جينيكال لازم يكون ايه؟ لازم يكون بوزيتيف اه فده الفرق هو عشان كده الحاجات دي بتتكلم هو ده اللي بيفرق واحد كده بيطبخ اي حاجه بيقلب اي حاجه وقعت في اللجنه وبيلقط كلمه من هنا وبيخش كلمه من هنا على واحد شكله مفهوم يعني قرارات فاحنا هنطبق ايه جينيكال واكسترا جينيكال وبعدين لو تخيلتهم النص ده المفروض تكتبه انا ما اقدرش منكم ان انتوا تحفظوا حاجه ده احنا بنبص ايه بيعمل ان اليوترس بيجي منين اسباب ايه والتيوب والاوفري والبروتين والراوند ومش عارف ايه فانا اقول بس بعد كده مش عارف سكنتين ومش عارف ايه خلاص طيب. خش بعد كده بقى على البريزنتيشن يعني تدي اسئله واحده اشتكت من هي اسئله واحده من جيل واحده عندها كبير واحده اشتكت من الرطاء او الصندل لكن الكنف الرقمي كتير واحده الدنيا بتتحرك كل حاجه بتقول هايرش واحده راحت عامل كبار قالوا لها فتنت تحت فتنت فيه واحده راحت عامل كبار قالوا لها واحد عندها اثنين اي موضوع في هناك اي وايرش عايز تعرفه ماشي زي شيء خده وبتسجل كده بس الولادة اللي قبل كده كانت رفوت يعني انا اقوم يعني مش طبعا اي حاجة نور عن سيد الهدي يعني ايه مين يعرف يقول شوية الـ indications of induction دي شوية حبة كده منهم في الهولو بايز واحدة diabetic وعندها نفرافج أو ريتينوب ما كانش موجود تحمل صح؟ واحدة hypertensive وعندها نفرافج أو ريتينوب برضو ما كانش موجود تحمل واحدة cardiac وعندها ايه؟ فالكيدر ولو انه الموضوع ده شوية كلام الويندو يعني انما ايه؟ او ماشي برضو هالكيدر كويس؟ مظبوط واحدة عندها acute ايه؟ هيدرامي واحدة عندها رينا ديزيز كرونيك وكرونيك نفرايز كرونيك نفرايز ما كانش موجود كويس واحدة تعرضت لروبالة ديرينج ثيرد ترايمستر واحدة لسه بوشن وفي ترانزيشن منها واحدة غريبة شوية تستغربوها سيكولر مول محتاجة برضه ما هو ده يعتبر اللي هو ايه اندكشن ما هوش ايفاكيشن يعني تمام واحدة محتاجة انها تاخد علاج واحدة عندها كانسر بريست مثلا كان سبريس ده حالة تستبعي طبعا تنزيشن لأنه مكافة تعتاج من هرمون سيء جدا على حالة أكثر واحدة عندها كانسل سيرفيكس وعايز يعالجها وهي حامل 8 أسابيع 10 أسابيع عايز استناها لما تقبل لازم تعمل إنجكشن روبوت تمام واحدة بعض حالات إيه الهايبر أنيسيس اللي هي ناقل الطمين في دي احنا لسه برضه كنا قريب بنقول بعض حالات الهايبر أنيسيس لما تبقى ما تستجدش العلاج وهي بتتجنن ففي اكزامبلز حاجات كتيرة قلناها قبل كده زي مجرد كلها لما بقى مع بعض حطهم ورا بعض فصل دول الانديكيشنز فور اندكشن ابورشن فعلا الابورشن دي ازاي الابورشن هتعملها على حسب الديوريشن اوف بريجننسي يعني انت بتتكلم في اول 3 شهور ولا بعد كده اول 3 شهور العمليه مشهوره قوي قوي بنعملها اسمها دايلاتيشن اند ايفاكيوشن دايلاتيشن اند ايفاكيوشن دي جبنا ساعتها مع الابورشن حوالي تحديد مع حاجه هي الميد ابورشن انت البيشنت هتقضيها اوضه العمليات دخلها اوضه العمليات هتطلع على الترابيزه بتاعت العمليات وهتاخد انستيزيا كويس تتفنج وبعدين بعد ما تتفنج هنعمل ايه؟ هنعقم كويس هنعمل ستيريلايزيشن اريا اوف المزل داون تو ذا نيد ستيريلايزيشن لغايه الامبلاكس او الامبلاكس لغايه نعمل ابلكيشن اوف ثيرد ستيرايل ماشين وبعدين بعد كده نحط ابلكيشن اوف ستيرايل باودر نحط فوق محفظ وبعدين بعد كده تحط قسطره تحط دلوقتي وبعدين تحط سبيكولم توري تراك في البوستيريور فاجينا رول تبقى شايف قدامك سيرفس وبعدين تمسك السيرفس بقالك هو احنا ما نقدرش نمسك السيرفس بوستيريور قوي في واحدة حالة ممكن نسيبه بقالة اسمها رينج فوت بس تمسك رينج فوت وبعدين قبل كده كان المفروض تعمل باي مانيوال انسيميشن يعني بعد ما تحطيت البلد تعمل باي مانيوال انسيميشن تأسس السايز بتاع الريزر عشان تتأكد وبعدين تحط سبيكولم في الفوت وثابت تمسك السيرفس بالرينج فوت وتدخل ساوند عشان تتأكد من حجمه وبعدين تشيل الساوند تبتدي تحط الدايليتر عشان توسع السيرفس نبتدي بالدايليتر نمرة 4 ونسيب الدايليتر في مكان نص دقيقة إلى دقيقة عشان يعمل ريلاكسيشن في الفايبرز أوف السيرفس نشيل الدايليتر نحط النمرة الأكبر نمرة 5 نسيب الدقيقة ونشيله نحط النمرة 6 عادة بنحتاج دايليتر لغاية نمرة 8 9 حاجة خلاص السيرفس دلوقتي بقى دايليتر لغاية نمرة 8 أو 9 بندخل إير اسمها أوفن كورسز نفضي بيها الكونتنت اللي موجودة جوه بعد ما فضينا الكونتنت بنخش بالأوفن كورسز ده زي ما اتفقنا مفعول نفتح نمسك الموجود ونفضي وهكذا نفضي الكونتينرز الموجوده جوه بعد كده لسه بقى الديسيجن طب ده كان معلقه كحك فانا الست حامل المفروض معلقه كحك كده بلانك ولا شرط بلانك خوفا من دي العمليه اللي اسمها ايه ستارتيشن اند ريبليشن انتهاء العمليه بتخلي الدكتور التحديد يديها ايرجومترين ايرجومترين عشان يخلي الهيكو سكيرلي كونتراكتد ويوقف اي بليد ويطرد اي شويه دم او فيري ماينور بارت تتحط تكون موجوده واحنا ما بنديش ايرجومترين من الاول لان ايرجومترين انتوا عارفين ان كان سيرفيس بيقفل شويه مش هعرف ادخل العلاج تمام طب ايه الكومبليكيشن بتاعت العمليه دي سهل لو ممكن اعرف ان الانفكشن ممكن تدخل انفكشن ممكن تعور السيرفيس ممكن تعمل لاسريشن في السيرفيس يا اما من اكسسيف دايلاتيشن يا اما من راتب دايلاتيشن يعني عمال تحط دايلاتور ورا تاني بسرعه بسرعه احنا قلنا دايلاتور ممكن يتساب بيها عملت دايلاتيشن زياده عن اللزوم ممكن ترفع السيرفيس تعمل لاسريشن في السيرفيس طبعا طبعا ممكن تعمل ايه؟ بيرفوريشن لو عملت بيرفوريشن تتصرف ازاي؟ دلوقتي الموقف كان ايه؟ واحده انا قايل لها ان احنا لازم نعمل تريشن كويس وبعدين وانا بدخل ساوند دخل لقيت دي فاهم دي او لقيت قطاع عمال او لقيت ساوند بيخش الى ما لا نهايه لازم تنفرش اعمل فيها ايه؟ هو انتوا سمعتوا حاجه شبه كده مع تركيب الاي دي مثلا تركيب الاي دي قلت لكم وقتها في الغالب مش هيحصل حاجه لو كان انتوا فاكرين قلت لكم ده مش هيحصل حاجه خليها شويه اندر اوبزرفيشن خلاص من هنا بقى في الغالب هيحصل حاجه ايه الفرق يعني؟ هنا في فرقين كبار جدا في فرقين كبار الست دي حامل وانتوا لسه سامعين كذا مره ان الفاسكولاريتي في البريجننت فيوترز بتزيد قوي فهنا في الغالب هيحصل يا الكوبانه بتيجي محترم يا انترنال هيموج محترم في المطرح الديفكت اللي انت عملته ده ده فرق الفرق الثاني ان لو كانت واحده بتركب اي او دي اقدر اصاهم على اي او دي مش لازم يزيد حصل في الفريق الكونتراكت عندك كورو كونتراكشن تاني انما هنا في تاسك واي لازم تكمل البروسيجر بتاعك فبالغالب خالص خالص عارفين احنا بنضطر يعني لابوراتوري تعمل لابوراتوري وتفضي من الدفاع مش هتقطع فيه فورم لا بتقش بقى فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ يعني زي ما انت فتحت وقتها لقيت دفاع كده فورم هنا انت عنده دخل معاك دفاع فورم لا فورم صح؟ وعلى خلاص بقى في الدفاع كده كام غرفه تمام؟ نادرا جدا لو كانت عانى ستيبل قوي وكل حاجه ستيبل وده شيء نادر مش المفروض انها تبقى ستيبل كده برضه مش المفروض هتبقى ستيبل لانها حامل وبما انها حامل يبقى الفاسكولاريتي از فيري ماتش انكريز فهي هتنزل هتنزل فيها هتنزل كورانال هتنزل بالانترنال كمان لو كانت حاله نادره يعني انها مازال ستيبل ممكن اخش بالابروسكوب كويس واخلي زميلي يعمل ايفاكيوشن بغني ايفاكيوشن انا عارف ان انتوا مش مركزين قوي او متخيل فيه معرفش ايه لا نحطها بقى نوظفها كده في صوره حاله بالفعل واحده جات لكم قالت انها العيل ميت فلطناها مثلا ومش عارف ايه واتعملت نار ولقيت العيل ميت بالفعل وما نزلش فقلت لها بقى بنعمل عمليه تنظيف وانت بتعمل عمليه التنظيف دي عملت بيرفوريشن كويس في الغالب هيجي لها بليدنج يا بلاينا بليدنج انترنال هيمورج وهفتح وهكمل الريفوريشن من الديتكت وبعدين ابقى كده فبفرض انها ستيبل وتمام التمام هتستخسر فيها حاجه براحتك فهتقول طب خلاص هكمل الريفوريشن من تحت ما احنا اتفقنا ان في ريفوريشن لازم نكمل هكمله من تحت بس مش عرفت بقى الالات اللي انا بحكي لها دي فبطلع الفورم اللي انا عنده بقى بتعوض بقى هنا حته الانتستين ولا حاجه تبهدل الكلمه فعشان كده لازم الايفاكريشن يبقى جايد ازاي؟ لابوسكوب واحد بيعمل ايفاكريشن من تحت والتاني بص عليه بره الصوت بس حاسس انت طلعت بره الدفاع يعني لازم الايفاكريشن يبقى جايد باي ايه؟ لابوسكوب ده غالبا بيحصل طب الاهل اللي جايب تستدعي لابوسكوب تمام؟ لا الاستروسكوب ما ينفعش مش هتعرف تشوف حاجه الاستروسكوب طبعا عايز هتعمل ازاي يبقى دي العمليه اللي اسمها دايلاتيشن اند ايفاكيوشن. في عمليه ثانيه اللي اسمها سكشن ايفاكيوشن. دي هنا بدل ما تدخل اوفر فورسز تدخل ايه؟ شفاط. الشفاط مش مطلق اللي موجود خلاص. سواء فازل سواء فازل يامبرو متهيألي على كده تلاقي ايفاكيوشن اقل. لانه انا مش مضطر ان انا الزق في الدراين وول مش مضطر اخش الاله لغايه في الدراين وول انا بحط الشفاط هنا وادور الشفاط وهو ده الكونتنس اللي موجود هنا. فممكن اعمل ايه؟ سكشن ايفاكيوشن. في طريقه ثانيه للنشر والروشن بس هي تنفع في اوائل الحمل خالص خالص خالص بدري قوي اول ست اسابيع اللي اسمه ايه يا محمد؟ نيفي بريستون نيفي بريستون ده كنا اتكلمنا عليه قبل كده انتي مين ده؟ انتي بروجستيرون نيفي بريستون از انتي بروجستيرون نيفي بريستون ده ممكن يستخدم في اول ست اسابيع حتى كان له اسم كده قلت لكم وقتها بيستخدم فور منسترال اكسبريشن لان الدوره هي تنخرج اسبوع وهو نازل الدوره منسترال اكسبريشن دي طرق بتاعه الاندكشن اوف ابورشن في اول ست اسابيع. العمليه اللي عايزكم تبقوا عارفينها كويس قوي، لان الالات اللي بتستخدم في العمليه دي كلها بتيجي في الامتحان، يعني الساوند والدايليتور شويه كمان والقسطره والفاجانا سكاترم والرينج فورسز والاوفر فورسز، كل دي الات بتستخدم في العمليه دي، واي اله من دول هتسال على العمليه. فالخطوات بتاعت العمليه انتوا عارفينها، وحكايه كده اللي لازم تتعلم معايا تستحسن العكرانه مكتوبه كده نقطه بنقطه، وكمان الانفستيجيشنز وعلى راسهم الكوريين. الكوريين كمان بيتبع على وجه الاطلاق ممكن تعمل في الكوريين. الكلام بقى لو البيشنت اكثر من اسبوع، يعني بعد 12 اسبوع، ازاي بعد 12 اسبوع ما اقدرش اعمل العمليه دي؟ ليه ما نقدرش نعمل؟ لان دلوقتي حاسس ان في عوامل ممكن تبقى مثلا بقول عوامل نفس الكلام بقول تاني فيلم كنت بتفرج كل كمان بقول لي ده فيلم. فبعد الاسبوع الثلاثي الكوريشن او شرعات جدا جدا فانا شغل من العمليه. امال ده ايه؟ واحده حامل 12 اسبوع طبعا. ادي اوبتيكوس ادي اوبتيكوس ما بعرف ده اي حاجه. او مين دي ممكن؟ نور كان بيزنس. هو عشان لوكو كنت بتكون اكسترا اوف بيزنس. فدي مش صعب. صوت من الاكسترا اوف بيزنس. ده في الفيسينج الان موديل. فلما استرعي استرعي كل ايه ايه؟ لما اللونة. داخل استرعي دي جوه السيرفيس. بس؟ هتلاقي دبل يون. داخل استرعي دي جوه السيرفيس. وبعدين جوه تاخد بالون. مش هتجيب استرعي ده هتنزل ولا لا؟ كويس قوي. جيب هنا حقنه محطوط فيها شويه جامده وتركيز معين يعني مهم قوي التركيز. وبعدين تحت انسان في كل ساعه. انا بحكم دلوقتي في راسك جامده في السبيس ده اللي هو بين الريسيفر والمكان، هو ده السبيس اللي اسمه اكسترا اوبيولار سبيس. هو ده مقصود بكلمه اكسترا اوبيولار سبيس. بحكم ان انا سان في كل ساعه، سان في كل ساعه. وبعدين في مره اروح احقن الاقي اكسترا وقعت. وانا ماسك الاكسترا ما كملتش الاكسترا عشان اعرف هذا المقصود باكسترا اوبلر انجكشن اوف بلاسما. ينفع ان يعطل؟ ينفع في حالات معينه زي يمين انا اكيوت هيدرامنس. الاكيوت هيدرامنس دي الرائحه سقط سقط اللي بنتكلم عليها غلط. فقلنا كده كده الاكيوت هيدرامنس دي احنا هنعمل لها بوش يعمل لها رابشنال. دي تعمل لها رابشنال. بس كده احنا بنتكلم بعد ثلاث شهور. يعني دلوقتي بقى فيه ايه؟ ممبرين خلاص. فرابشن ميمبرز ممكن ينفع طريقه فور اندكشن او فابورشن في حالات الاكيوت هيدرامنس. يبقى بعد اول ثلاث شهور مين الطرق اللي اتكلمنا عليهم لغايه دلوقتي؟ بوكس دوزنج ينفع الكروس اتلاندنج ده بالطريقه دي، وممكن امنيوتومي او ابروش رابشن اوف ميمبرز في حالات الاكيوت هيدرامنس. دي بقى كمان القصه اللي هي بتاعت هايبر تونيك سلاين وهايبر اسمولر يوريا والكلام ده كنت عايز ولا ان الكلام ده طبعا بيشتغل ريسكي وبرضه بيتحرك. إن هو إذا كنت عايزة يعني بس هي بروستك لا أصل كل حاجة في الدنيا ليها كومبليكيشن. العملية بتاعت الكحك دي طبعا أكبر كومبليكيشن ممكن يحصل أو أهم كومبليكيشن ممكن يحصل هو الكومبليكيشن. لو الواحد التزم بحاجات معينة احتمالات الكومبليكيشن ممكن تقل. يعني الواحد التزم بإنه يمشي سيستماتيك كويس وما يعملش الحالات دي الا بعد الوقاية اقل من 12 اسبوع ويبقى تاني في الاثناء اللي في الاوبشن بتاع العلاج ويعمل جرادي ولا ديليشن ويستخدم الحالات صح. احتمالات الكريبشن المفروض تقل لان احتمالات الكريبشن ما زالت موجوده. انت معاك حق مثلا عارفين اكتر حاله ايه؟ ميزدا بورشن. ميزدا بورشن اللي كان عامل بيبقى فرايبل وممكن يتخرم بسهوله. فعشان كده ميزدا بورشن دول انا بقول لك العين مات اوكي حط لها طرف المعنى من الجديد سقط بعد بكره ويعمل مش فاهم. يعني بالفعل بعض الحالات بتحتاج او بيبقى الافضل طبعا هو التصوير بس برضه الكلام الجامد بيظهر منه اوقات مشاكل. هو طبعا بيشتغل هنا لوكالي انما اوقات عند الناس في سبورت بيدخلهم بيجيب لهم انجرنا فيه هو بيعمل سبازم اوقات في القران الجامد. طبعا الكلام ده يزيد اكتر قوي قوي لو اتاخد بقى حقنه يعني لو الحقنه بتاعت الكلام الجامد دي كانت 2 3 4 كيلو حاجه كده يعني لو بيتكلم دوكر بتبقى اقل من كده. انا برضه قلت فاصل دي شويه كومبليكيشن ممكن لا اول ثلاث شهور الموضوع اسهل من الثاني ثلاث شهور مش صعب الحقيقه. انا لما اكون بقى في حاله ايه بوردر لاين يعني حاله مثلا نزل بورشن 12 اسبوع بالظبط انا على احط كوب في الامر. في جزء كده صغير في الاخر اسمه بوست ابورشن بليدنج. على فكره بوست ابورشن بليدنج ده مش وقت حد فاكر حاجه اسمها بوست بارتم هيمرج كان بيتقسم ايه وايه بوست بارتم برايمري هي نفس العناوين بالظبط بس بدل برايمري ساكن اللي بيسموه ايرلي وليت. برايمري كان فيه ايه وايه وايه هاتولي والاثنين فرقه بالتسامح والاسيليشن ودي اي سي او هايبوفابيليجين هم هم. طب والسكندري كان فيه ايه؟ ريتين فرقه بالتسامح وانفكشن وكوريوكارسينوما مشكله ولوكال ايه هم هم هم هم بالظبط زي اثبات برايمري وسكندري بوست فرقه ما تدروش عنهم حاجه. فما توجعش دماغك بيقول يعني لو حصل من لعبه مثلا كورس بوست ديني زيه زي بوست فرقه ما يعرفش بس بدل برايمري وسكندري السنه الجايه دي induction of the هو الاندكشن ديفر ده موضوع انتوا سمعتوه كله قبل كده بالكامل ما فيهوش الا حته صغيره قوي اللي تزيد عليها. الاندكيشن بتاع الاندكشن ايه اللي خلي واحد دكتور ولا تقول للبيشنت انها المفروض تولد وان احنا مش هنستنى لحد ولاده. انا في الاندكيشن في اندكيشن مفرغ في اندكيشن ثانيه في التلفزيون. ايه المفرغ الاندكيشن؟ بعد ان ده بيكبر بعد ان ده بيكبر بعد ان ده مش هتستنى خلاص مش قلنا بعد 37 اسبوع مستمر واحد عندها بيكبر او نادرا جدا عم عندها اكلابس او واحد عندها كرونيك هايبرتنشن لان كرونيك هايبرتنشن ده ممكن يتسبب في اكسبسنت الانفكشنسي فانت ممكن تيجي على او يركب الحمل كده وتقعد تقول لا خلاص كده كفايه راح نضغط دي على اكتر عشان يحصل حاجه للبيبي وبالتالي ده اندكيشن. في اندكيشن تاني لسه في غايب بعض حالات انتي باردم هامر دي واحده بتنتا فيبيا بعد 37 اسبوع مكان واحده اكسيدنتال هامرج فيبيا اكسيدنتال هامرج الانديكيتنج برضه فيها الاندكشن. فدي حالات او دي اكزامبلز على حالات واحد يحتاج ان هو يعمل اندكشن او غير الماتيرنال انديكيشن. في انديكيشن ثانيه تخش تبقى فيتال انديكيشن امتى ممكن تقول كفايه كده احنا بنبني كده ولا حاجه. الدايبيتك مادر او الار اتش انت بتخاف على الانفنت او الدايبيتك مادر ده ليه بتاع الشعور ده والبيبي برضه بتاع الار اتش لو في هاي ليفل اوف انتي بادي بتخوف لو بتخاف عشان انتي بادي بتيجي تموت بتولد ولد كويس. او في حالات معينه زي بوستر بعض حالات بوستر واحده عدت معاك خلاص هنولد. او في حالات ثانيه كمان كنت عايز في حاجه كده غريبه عليكم شويه اوقات اوقات بيحصل حاجه اسمها هابيتوال انترايتراين في كلبات يعني حالات من خاصه حظ انها نادره بس بتحصل. في واحده تقول لك دول كل حمل في اواخر حمل البيبي بيبقى دي حالات نادره ان احنا ما نبقاش عارفين ليه يعني ممكن لو عملت انفستيجيشن تلاقيها بقى تلاقي انها عندها ار اتش نيجاتيف بس اوقات بعض الحالات بنعمل انفستيجيشن برضه ما نعرفش خالص فانا مش هستنى بقى خلاص يعني واحده نطلع عيلين ضبطناها قبل كده في اواخر الثالثه خلاص على اول كاس انا عملت ده اسمه هابيتوال انترايت عن في دكتور تاني نقطه ليبر تاني مره فده اندكشن اوف ليبر ده الكلام ده كله بعد ايه؟ بعد 28 اسبوع. ها؟ وكنت عايز تقولي عليها تقولي عليها انت هيترافي في البيت. بنقول عليها ما تضربش يعني نقول ان البيبي مات وما نزلش. على اربع سريع وما نزلش يبقى احنا ساعتها ممكن نعمل اندكشن اوف ليبر. هنقول انت هيترافي كويس ايا كانت بقى الاندكشن احنا عايزين نولد الست دي. هتولدها ازاي؟ ايه الطرق؟ قبل ما افكر في الطرق هنتكلم شويه على حاجه اسمها اسسمنت اوف ذا سيرفيس. وانت عشان تقرر انك تولدها بالعين زي ما قلنا قبل كده لازم السيرفكس يبقى شكله كده ناوي يفتح. السيرفكس في اواخر الحمل بتحصل فيه شويه استعدادات او تغيرات استعدادا للولاده. الشهر الاخير بتلاقي السيرفكس ده بيبقى غالي غالي اكتر. هو كده كده صف مع الحمل بيزيد الصف من السيرفكس ويبتدي تدريجيا يبقى طرش شديد عليك وطرش شديد في اواخر الحمل. فانت ممكن تضحك واحده انت قلت لها خلاص حضرتك مش لازم تكملي الحمل بعد كده بيخطر عليكي ولا خطوره عليكي احنا لازم نرددها. ممكن واحده تتحصل تلاقي السيرفكس فيها غالي غالي صف وتلاقيه فرشة ريفاليتد فرشة ريفيس شكله كده مباشر. وفي واحدة تانية تلاقي سيرفيس فيها مبرشن مقفول خالص خالص وجاني ريجد منظره كده هيغلبنا ومش هيستجيب. فده اسمه اسسمنت اوف ذا سيرفيس. المفروض الواحد يعمل اسسمنت لفايف ايتمز. فايف ايتمز دول اول واحد فيهم الكونسستنسي اوف ذا سيرفيس. كل ما السيرفيس يبقى ايه؟ كل ما يبقى صفت اكتر كل ما يبقى بروميسنج اكتر. تاني ايتم هو الدايلاتيشن. انا عارف كويس طبعا ان انتم متصورين الدايلاتيشن ده شيء بيحصل وقت الولاده. انما هو الحقيقه بجد بجد يعني السيرفكس ممكن يبقى شويه دايليتد قبل الولاده. يعني ممكن جدا تلاقيه مفتوح شويه كده قبل الولاده. مفتوح حسب 1 سنتيمتر 1 1/2 سنتيمتر حاجه كده. طبعا لما يبقى فرشه يبقى احسن. ولما يبقى فرشه يبقى فيس يبقى احسن برضه. ده ثالث ايتم. في ايتمز ثانيه تعتمد على الدايركشن اوف ذا سيرفيس، دي لازم انساها. الدايركشن اوف ذا سيرفيس هو السيرفيس كل ما يبقى بوينتنج وكتير الريك كل ما يبقى وحش. هتلاقي في اواخر حمل السيرفيس الدايركشن بتاعه بيتغير. في اواخر حمل زي السيرفيس ابتدى او اليوزرز بيبتدي يغير الدايركشن بتاعه او السيرفيس بيغير الدايركشن بتاعه في اواخر حمل. كل ما السيرفيس يبقى كده يعني يشاور كده ده اللي بنقول عليه سنترال او انتيري. كل ما يبقى خلاص جاهز على الولاده. فانا لو حط واحده انا بفكر ان انا اولدها هختار السيرفيس مشاور في الكتير دي منظرها كده مش برامسنج قوي. فلو الكلام ده بقى نقدر نعرف